شدتين درجينا صبنا زال ينجر بابريد نشتاوي ستعب قند مزال ينفد ذا سيد دوك لي فشلا ينا ربا يا سدي فدا يوفتني دوا ذوي صدامي كردي وغال ينبد ذيد دوك لي فشلان يا دزدان ربي فدان يثني دي أفوا ذوي صدان ما يكردي وغال سوينا قلقنا